نعم. ها طيب ايش رايكم اللي قبل مقسم بقى؟ طب اعطونا قبل مقسم ما كده شوفوا لنا حد. اعطينا اسناد ابي داود. معك اسناد ابي داود يا شيخ احمد؟ مسدد. خلينا نشوف كده الاسناد ده عامل ازاي. الحكم عن من؟ ابن عبد الرحمن. ايوه طيب اسناد ابن ماجه معك؟ طيب جميل خلي ده خليه معاك. اسناد ابن ماجه اقراه بس علينا كده. عن شعبة عن الحكم عن عبد الحميد. جميل ها ماشي. شوف لنا اسناد برقوتنا كده مش اشكال. اعطينا اسناد برقوتنا كده. طيب اعطينا اسناد ابن جرود. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا وهب بن جرير عن شعبة عن الحكم عن يحيى. جميل بيلتقوا عند مقسم اهو. لكن اسناد الدرقطني ما فيش في شعبة عن الحكم. في؟ ما فيش في. طيب اسناد احمد بن حنبل. طيب والنسائي كل هذا مرفوعا؟ تمام يبقى مش الضغط من واحد بقى ولا. طيب امال ده عبد الرحمن ده حكمه ايه؟ عبد الحميد بن عبد الرحمن ثقة المأمون والحكم امام ثقة فقيه عبد. تمام ها عندك شيء يا شيخ احمد عن الطبراني بتقول انت؟ مرفوع ولا موقوف عن الطبراني؟ ما هو احنا عايزين نقف على هذا بس خلونا نخلص المرفوع. مقسم ابن بجره مرفوع اسناده ايه؟ اقرا لنا الاسناد. يغشى أهله مراته. طب ماذا عايزين هذا؟ عايزين اسناد هذا اكتبه الشيخ احمد كده. الافضل الكبير ابدا من عند حدثنا علي بن عبد العزيز. لا ابدا امشي لنا شوي كده امشي لنا شوي بعده. ايوه ابدا من عند حماد بن سلمة. الشيخ احمد كده حماد بن سلمة عن عطاء العطار عن عكرمة عن ابن عباس. شوف هيظهر لك اه بدا يظهر اشياء. شوف تلميذ عكرمة جابوا باي لفظ بقى لفظ ايه؟ شوف كيف الاول في تخير دينار او نصف دينار هذا فان لم يجد فبنصف دينار. اكتبها لنا برضو اكتبها لنا الشيخ مرفوع. نعم مرفوع